والكلام ده احنا سبق لأنها طيب احنا المجهول ده جه قبل كده في حذف المسند ليه؟ هو على كل حال لا بأس، يعني لا بأس من الجمع بين ال، وموجود هنا أيضا موجود يعني، ولكن متفرق يعني هو الأصل، في متعلقات الفعل لا، ما بعد الفاعل، يعني المفاعيل والظرف والحال والجار والمجرور ده متعلقات الفعل. نعم. إذن حينما يبنى الفعل للمفعول بيأتي المفعول به فيكون محل الفاعل، يعني هو كان في الأصل متعلق من متعلقات الفعل فجعل إيه؟ نائب فاعل.